يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد للفروض وجماعة المسجد قليلون، وفي صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان لا يحضر للمسجد أحد، بل يذهبون إلى مساجد أخرى ليصلوا فيها. سؤاله: هل أبقى وأصلي لوحدي أم أذهب وأصلي في مسجد آخر؟ إن كان يأتي معك أحد ولو واحد صل في مسجد، وإن كان ما يأتي معك أحد اذهب إلى أقرب مسجد إليك. نعم.